إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان تقدم الرجال على الصبيان والنساء وتقدم الصبيان على النساء خلف الإمام في الصلاة، قال رحمه الله: ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. قوله يليه ضمير المفعول به يعود على الإمام، يعني ويلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. والرجال هم البالغون، لأن وصف الرجل إنما يكون للبالغ، فإذا أرادوا أن يصفوا تقدم الرجال البالغون ثم الصبيان ثم النساء في الخلف. والدليل على هذا الترتيب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والنهى جمع نهية وهي العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوزه. فالدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأن المعنى يقتضي أن يتقدم الرجال، لأن الرجال أضبط فيما لو حصل للإمام سهو أو خطأ في آية، أو احتاج إلى أن يستخلف إذا طرأ عليه عذر وخرج من الصلاة. ثم بعد الرجال الصبيان، لأن الصبيان ذكور، وقد فضل الله الذكور على الإناث، فهم يتقدمون على النساء ثم بعد ذلك النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: خير صفوف النساء آخرها. وهذا يدل على أنه ينبغي تأخر النساء عن الرجال. وأما حديث أخروهن من حيث أخرهن الله فهو ضعيف لا يحتج به، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الزيلعي في نصب الرواية: قلت حديث غريب مرفوعا، وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، يعني حديث أخروهن من حيث أخرهن الله، فهو ضعيف لا يحتج به، لكن يحتج بهذا الحديث: خير صفوف النساء آخرها. ويلزم من ذلك أن تتأخر صفوف النساء عن صفوف الرجال. وهذا الترتيب الذي ذكره المصنف واستدل عليه بالأثر والنظر ما لم يمنع مانع هو الترتيب المعتبر، فإن منع منه مانع بحيث لو جمع الصبيان بعضهم إلى بعض لحصل بجمعهم لعب وتشويش، فحينئذ لا نجمع الصبيان بعضهم إلى بعض، وذلك لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها، وهذه قاعدة فقهية هامة. الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان العباد. ولهذا قال العلماء: الرمل في طواف القدوم أولى من الدنو من البيت، لأن الرمل يتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت يعني القرب منه يتعلق بمكان العباد. والفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها، فالرمل في طواف القدوم أولى من الدنو من البيت. وكذلك في مسألة جمع الصبيان في صفوف وحدها تكون خلف الرجال وقبل النساء، إذا وقع لعب وتشويش بجمع الصبيان بعضهم إلى بعض فحينئذ يقال على حسب القاعدة التي مرت لا شك أن مكان الصبيان خلف الرجال أولى، لكن إذا كان يحصل به تشويش وإفساد للصلاة على البالغين وعليهم أنفسهم فإن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى حينئذ من مراعاة الفضل المتعلق بمكان العبادة. فماذا نعمل؟ الجواب كما قال بعض العلماء فيما قرره الشيخ رحمه الله تعالى: نجعل بين كل صبيين بالغا من الرجال، فيصف رجل بالغ يليه صبي، ثم رجل ثم صبي، ثم رجل ثم صبي، لأن ذلك أضبط وأبعد عن التشويش. وهذا وإن كان يستلزم أن يتأخر بعض الرجال إلى الصف الثاني أو الثالث حسب كثرة الصبيان، فإنه يحصل به فائدة وهي الخشوع في الصلاة وعدم التشويش. قال: وهذا الذي ذكرناه في تقديم الرجال ثم الصبيان ثم النساء إنما هو في ابتداء الأمر، أما إذا سبق المفضول إلى المكان الفاضل بأن جاء الصبي مبكرا وتقدم وصار في الصف الأول فإن القول الراجح الذي اختاره بعض أهل العلم ومنهم المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمهما الله تعالى، القول الراجح الذي اختاره بعض أهل العلم ومنهم المجد أنه لا يقام المفضول من مقامه ولا من مكانه الذي سبق إليه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي والطبراني في الكبير والضياء في المختارة عن أسمرة ابن مضرس رضي الله عنه، وسكت عنه أبو داود. وقال المنذري في مختصر السنن: غريب. وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم بهذا الإسناد حديثا غير هذا. وقال الحافظ في الإصابة: إسناده حسن. وقال الألباني في الإرواي: ضعيف. قال: هذا إسناد ضعيف مظلم، ضعيف مظلم، ليس في رجاله من يعرف سوى محمد بن بشار والصحابي أسمر بن مضرس رضي الله عنه، وما بين ذلك مجاهيل لم يوثق أحدا منهم أحد، فهذا إسناد ضعيف مظلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا العموم يعني فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، وفي رواية: ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. هذا العموم يشمل كل شيء اجتمع استحقاق الناس فيه، فإن من سبق إليه يكون أحق به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال: هذا إن وقع يكون عدوانا عليه وظلما له. هذا الذي ذكر من أنه القول الراجح الذي اختاره بعض أهل العلم صوابه المرداوي أيضا، واختاره من أهل العلم في من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المجد ابن تيمية رحمة الله عليه. والمسألة التي سبقت في أن يكون الصف إذا اجتمع الصبيان فشوشوا أن يكون الصف هكذا بين كل صبيين يقف بالغ من الرجال فيصف رجل يليه صبي ثم رجل ثم صبي ثم رجل ثم صبي، لأن ذلك أضبط وأبعد عن التشويش، قد ينازع فيه من ينازع وحق له، فإن هذا إنما لمراعاة المصلحة وليس على سياق الأصل، لأنه لم يكن ذلك كذلك على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يراعى في ذلك مصلحة المصلين واستجلاب الخشوع، لأن الصبيان إذا اجتمعوا شوشوا وحصل بذلك إبعاد للمصلين عن حقيقة الصلاة بتحصيل الخشوع. فإذا قال قائل إنه يستلزم أن يتأخر بعض الرجال إلى الصف الثاني أو الثالث على حسب كثرة الصبيان، فيقال حينئذ نعم، ولكن يحصل بذلك فائدة وهي الخشوع في الصلاة وعدم التشويش. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قال قائل من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به عام، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وقد رواه مسلم في صحيحه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه، هذا خاص. والقاعدة أنه إذا اجتمع خاص وعام فإن الخاص يخصص العام. فما الجواب؟ يعني إذا قال قائل من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، وقد مر أن هذا النص وبالرواية التي ذكرها الشيخ قبل من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم أو أحد فهو أحق به ضعيف إسناده مظلم، فإذا لا تقوم به الحجة. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى يكون على أصله حينئذ بغير معارضة، فلا يقال عام وخاص، وإنما يقال عام وخاص إذا ثبت النص، ولم يثبت. على كل حال إذا جاء الصبي فقام وراء الإمام وعندنا هذا النص ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا خاص، وعندنا على حسب ما اعتمد الشيخ رحمه الله أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، وهذا عام. والقاعدة أنه إذا اجتمع خاص وعام فإن الخاص يخصص العام. فما الجواب؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ليقم منكم أولو الأحلام والنهى من كانوا دونهم، وإنما قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا حث لهؤلاء الكبار على أن يتقدموا ليلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو وجه الحديث. ثم إن في طرد الصبيان من أماكنهم وفي تأخيرهم مفسدة تؤدي إلى تنفير هؤلاء الصبيان، فينفرون من المسجد لا سيما إذا كانوا مراهقين، أي إذا كان للواحد منهم 13 سنة أو 14 سنة، ثم نقيمه من مكانه. وكذلك من المفاسد أن هذا الصبي إذا أخرجه شخص بعينه فإنه لا يزال يذكره بسوء، وكلما تذكره بسوء حقد عليه، لأن الصغير عادة لا ينسى ما فعل به، إذا أقامه من أقامه من موضعه وأخره وطرده فإنه ما يزال ذلك ثابتا في ذاكرته على مر الأيام والليالي، وكلما تذكر من أقامه فإنه يحقد عليه، فهذه أيضا مفسدة. فالذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يقيم أحدا من مقام سبق إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، والرجل أولى بموضعه، يعني إذا قام ثم رجع وأولى بموضعه. والحديث لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. ومراعاة سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يعرفها المسلم ويستوعبها مراعاتها في الحياة بتطبيقها والإتيان بها عملا وواقعا تؤدي إلى كثير من الخير. فلو أن الناس تأملوا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمثال هذه الأمور ويتتعلق بالقلوب وبالأنفس وبالسلوك، لو أنهم تأملوا فيها وفي مثلها ما يتعلق بالنجوى مثلا لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزن. إلى غير ذلك من هذه الأحاديث والسنن التي دلنا عليها المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تطبيقها في الحياة يؤدي إلى كثير من الخير وإلى استجلاب المحبة والتواد والتراحم ونفي الحقد والحسد والدغل من القلوب. فهذا اختيار الشيخ رحمة الله عليه، أنه لا يقام الصبي إذا سبق إلى مكان. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر وقوف الصفوف خلف الإمام، يتقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، قال: ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء يلون الإمام كجنائزهم، أي كما يرتبون في جنائزهم إذا اجتمعت هذه الأجناس كرجل وصبي وامرأة للصلاة عليهم صلاة الجنازة، فإنهم يرتبون أيضا بين يدي الإمام من أجل الصلاة عليه. قال: كجنائزهم، يرتبون كما يرتبون في جنائزهم، فإذا اجتمع جنائز من هؤلاء الأشخاص الرجال والصبيان والنساء فإنهم يقدمون على هذا الترتيب، الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ولكن قد تقول: هذا التقديم يكون من جهة القبلة أو من جهة الإمام؟ إذا كان من جهة القبلة فسيكون الذي هو أدنى إلى الإمام المرأة، وإذا كان من جهة الإمام سيكون الذي هو أدنى إلى الإمام هو الرجل، وأما الصبي ففي الوسط على كل حال. هل يكون تقدمهم بالتقدم إلى القبلة أو بالقرب من الإمام؟ المراد بالقرب من الإمام، فتقدم المصلين بالنسبة إلى الإمام بالقرب منه، إذن فتقدم الجنائز يكون بالقرب من الإمام. من أين أتينا بهذا الفهم؟ مما سبق، لأننا قلنا إن الذي يكون دانيا قريبا من الإمام في الصفوف الرجال، ثم يليهم الصبيان، ثم يلي الصبيان النساء. إذن هذا قرب بالنسبة للقبلة أم بالنسبة إلى الإمام؟ بالنسبة إلى الإمام. فلما أتى بكاف التشبيه كجنائزهم كان ذلك كذلك، فيكون الدنو والقرب بالنسبة إلى الإمام. إذن فتقدم الجنائز يكون بالقرب من الإمام. فإذا وجد رجل وطفل وأنثى فنضع الميت الرجل مما يلي الإمام، ثم الطفل ثم الأنثى، ونضع رأس الرجل بحذاء وسط الأنثى، لأن السنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط الأنثى، فلا تكون النعوش متساوية، ولكن على حسب وقوف الإمام، فوقوفه عند عجيزة المرأة عند الصلاة عليها، وعند رأس الرجل عند الصلاة عليه، فيراعى ذلك في وضع النعوش، كأنه يقف مع كل نعش وحده، وأوضاعهم تكون كذلك، نضع رأس الرجل بحذاء وسط الأنثى، لأن السنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل. وقد روى نافع وأبو غالب قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش فصلى عليها فقام عند عجيزتها عند وسطها. وفينا العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت؟ قال: نعم. فالتفت إلينا العلاء قال: احفظوا، تعلموا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والسياق له، وأبو داود وابن ماجة والطيالسي والطحاوي والبيهقي، حسنه الترمذي، وقال الألباني في الجنائز وإسناده من الطريقين صحيح، رجالهما رجال الصحيح غير أبي غالب وهو ثقة كما في التقريب. فهذا حديث ثابت صحيح من طريقيه. فإذا السنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل، عند رأس الرجل المتوفى، وعند وسط الأنثى، وعند وسط الأنثى هذه السنة ثابتة في الصحيحين. عند وسط الأنثى يقوم الإمام عند صلاة الجنازة، وهذا في الصحيحين عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. فإن عكس وجعل النساء مما يلي الإمام والرجل من خلفهن فإنه يصح، لأن هذا الترتيب على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية؟ على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب. فإذا عكس هذا الترتيب كان خلاف الأولى، كان خلاف الأفضل، ولكن يصح مع خلاف الأفضلية لأنه ليس على سبيل الوجوب، ولو كان على سبيل الوجوب ما صح. مسألة: إذا ماتت امرأة نفساء هي وطفلها، يعني في نفاسها بعد أن وضعت، وجئنا بها لنصلي عليها، ماذا نصنع؟ فيه تفصيل. إن كان الطفل ذكرا فهو الذي يلي الإمام، وإن كان أنثى فأمها هي التي تلي الإمام، لأن أمها أكبر منها، والكبير له فضيلة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كبر كبر، كما في الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة لما ذهب عبد الرحمن ابن سهل وكان أصغر القوم يتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم قبل صاحبيه وكان أصغر القوم فذهب يتكلم قبلهما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر، فصمت، فتكلم صاحباه وتكلم معهما. وفيه أدب عال في دين الإسلام العظيم علمناه رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن الصغير لا يتقدم بالكلام بين يدي الكبير إلا إذا أذن له. وأنت لا تنسى حديث الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن مثل المؤمن، وأن مثل المؤمن شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المؤمن، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ووقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وهو راوي الحديث: ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكن نظرت فوجدت أبا بكر وعمر ساكتين لا يتكلمان، فاستحييت. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لم يقعوا على المراد: هي النخلة. قال: فلما انصرفنا قلت لأبي، يعني عمر رضي الله عنه: والله يا أبت لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ولما لم تقل؟ قال: نظرت فوجدتك وأبا بكر ساكتين فاستحيي. قال: أما إنك لو قلت لكان أحب إلي من كذا وكذا. قال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما إذا علم هو الجواب الصحيح دعا له، وكذلك ما يقع في نفس الأبي من نبوغ ولده، وخاصة في أمثال هذه الأمور. قال: وكنا عاشر عشرة. إذن من أدب الإسلام العظيم: كبر كبر. هذا بالطبع إذا كان الكبير ذا عقل، وأما إذا كان الكبير سفيها فهو صغير، هو صغير حينئذ لا يلتفت إليه، يعني ليست القضية ضربة لازم، وكل كبير يتكلم حتى ولو كان خرفا يتكلم بالخنا والسوء، لا، بل إذا كان كبيرا، كبيرا في عقله مع كبر سنه، فحينئذ يسمع له ولا يتقدم بين يديه بالكلام، كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فإذا ماتت امرأة نفساء هي وطفلها وجئنا بها لنصلي عليه، ففيه تفصيل: إذا كان الطفل ذكرا فإننا حينئذ نجعله مما يلي الإمام، وإن كان أنثى فإننا نجعل الأمة تلي الإمام، لأن أم الطفلة أكبر منها، والكبير له فضيلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد شرع في ذكر المنفرد حكما بعد أن ذكر المنفرد حسا. شرع في ذكر المنفرد حكما، يعني من له حكم المنفرد وإن لم ينفرد، بعد أن ذكر حكم المنفرد حسا منفرد فعلا. قال رحمه الله: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففد، يعني فمنفرد، وإن لم يكن منفردا في ظاهر الأمر ولكنه كمنفرد ففد. ثم شرع الشارح رحمه الله تعالى في بيان ذلك: ومن لم يقف معه إلا كافر. لماذا كافر بالرفع؟ لأنه متعين، فالاستثناء ها هنا مفرغ، والاستثناء المفرغ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه وكان غير موجب، فالمفرغ هو ما كان ناقصا وكان غير موجب، فأمران: المفرغ الاستثناء المفرغ هو ما كان ناقصا. ما الناقص؟ هو الذي حذف منه المستثنى منه، وما غير الموجب هو ما سبقه نفي أو شبهه، فهو ناقص لنقص ركن مهم من أركانه وهو المستثنى منه، وهو مفرغ لأنه يتفرغ فيه ما قبل إلا للعمل فيما بعدها، فكأنه لا اعتبار له، فهذا استثناء مفرغ. ومن لم يقف معه إلا كافر، فهذا كما ترى منفي ولم يذكر المستثنى منه، فهذا استثناء مفرغ، وحينئذ يصير ما بعد إلا على حسب العوامل التي قبلها، ويتفرغ في هذا ما قبل إلا للعمل فيما بعدها. ومن لم يقف معه إلا كافر، من اسم شرط. ثم قال بعد أن ذكر الأصناف التي لا يعتد بوجودها لتكون شافعا وإنما هي كلا وجود، قال: ففذ، يعني ومن لم يقف معه إلا كافر ففذ، هذا جواب الشرط. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففد، فهذا له حكم الفد وليس بفد حسا. وبعد أن فرغ من ذكر حكم المصلي منفردا حسا شرع في ذكر حكم المنفرد حكما. لو أن رجلا وقف خلف الصف ومعه كافر فهو فد، أي منفرد حكما، لأن اصطفاف الكافر معه كعدمه، لأن صلاته لا تصح فلا تصح مصافته، فكأنه يقف خلف الإمام وحده، هو يقف فذا منفردا، وإن وقف بجانبه رجل ولكنه كافر فهذا لا يعتد بوقوفه ولا مصافته. هل يمكن أن يصلي الكافر؟ يمكن إذا كان كفره بغير ترك الصلاة، أما إذا كان كفره بترك الصلاة فإنه إذا صلى فهو مسلم، يعني إذا كان كافرا بترك الصلاة إذا صلى كان مسلما، لكن إذا كان كفره بغير ترك الصلاة، والشيخ يقول بكفر ترك الصلاة كفرا أكبر يخرج من الملة، فضربه مثلا إذا كان كفره بترك الصلاة فإنه إذا صلى صار مسلما، وأما إذا كان كفره بغير ترك الصلاة كأن يجحد وجود الله مثلا أو يكذب رسولا من الرسل، فإذا لم يقف مع هذا أحد من المسلمين ووقف هو هذا الكافر مع مسلم خلف الإمام فالمسلم فذ ولا عبرة بوجود هذا الكافر، هذا في حالة العلم بكفره فهذا مع العلم، ولكن إذا كان يجهل أن الواقف معه كافر فظاهر كلام المصنف أن صلاته لا تصح، وفي هذا نظر، لأن المصنف لم يستثن، قال: ومن لم يقف معه إلا كافر، لم يقل بشرط أن يكون عالما به، وإنما أطلق، فظاهر كلامه أن الصلاة تبطل ولو لم يعلم أنه كافر. إذا لم يقف معه مع المصلي إلا كافر فالمصلي المسلم فذ، هذا مع العلم. ولكن إذا كان يجهل أن الواقف معه كافر فظاهر كلام المصنف أن صلاته لا تصح في هذا نظر، لا يسلم هذا، بل المتعين أنه إذا وقف معه كافر لا يعلم بكفره فإن صلاته صحيحة، وأما إذا علم بكفره فالمذهب أن صلاته لا تصح لأنه فذ. وعلى القول الذي هو راجح يقال إنه إذا كان الصف تاما فصلاته صحيحة، لأن صلاة الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحة أصلا، فحتى لو كان فذا حكما مع وجود هذا الكافر الذي يصلي معه ولا اعتبار بصلاته ولا بوجوده، فحينئذ لو كان أمامه صف وكان الصف تاما، القول الراجح حينئذ أنه إذا كان الصف تاما فصلى الفذ خلفه فصلاته صحيحة. فعلى القول الراجح أنه إذا كان الصف تاما فصلاة الذي يصلي وبجواره رجل كافر يصلي وهو فذ حينئذ فصلاته صحيحة، لأن صلاة الفذ خلف الصف مع تمامه أي مع تمام الصف صحيحة وهو يصلي وحده. أما إذا لم يكن الصف تاما وقد علم هو بكفر الذي يصلي بجواره فصلاته باطلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو امرأة. يبين رحمه الله حكم المنفرد الذي يصلي خلف الصف وهو منفرد حكما. قال: أو امرأة، يعني لم يقف معه إلا امرأة، فهو فذ أيضا، لأن المرأة ليست من أهل المصافة للرجال إلا إذا كان الصف تاما ولم يقف معه إلا امرأة. فعلى ما مر من ذكر القول الراجح صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنها شفعت؟ لا، لم يصر فذا، لا، هو فذ ولكن لأن الصف تام سواء جاءت هي أم لم تجئ صلاته صحيحة، لأن الصف تام فلا نظر حينئذ لوجود المرأة وعدم وجوده. والمرأة ليست من أهل المصافة للرجال، فإن وقفت امرأة مع رجلين فهل تصح صلاتهما وصلاتها؟ الجواب نعم، الصلاة صحيحة، وهذا هو المذهب وبه قال مالك والشافعي، ولا سيما مع الضرورة كما يحدث ذلك في أيام مواسم الحج في المسجد الحرام والمسجد النبوي. ولكن في هذه الحال إذا أحسست بشيء من قرب المرأة منك وجب عليك الانفصال، يعني قد يقع هذا في المسجد الحرام بل يقع. قال الشيخ: تصح الصلاة، ولكن إذا أحسست بشيء من قرب المرأة منك وجب عليك الانفصال، لأن بعض الناس لا يطيق أن تقف إلى جنبه امرأة ليست من محارمه، لا سيما إذا كانت شابة أو فيها رائحة مثيرة، وقد لا يتمكن من الصلاة. ففي هذه الحال يجب عليه أن ينصرف وأن يطلب مكانا آخر حذرا من الفتنة. مسألة: إذا كانت المرأة أمام الرجل، ومثاله أن يكون صف رجال خلف صف نساء، تصح الصلاة. نحن صافون وأمامنا نساء صافات، نحن صافون وأمامنا نساء صافة، فتصح الصلاة. ولهذا قال الفقهاء: صف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال، يعني بمن أمامهن. هذا هو المذهب وبه قال مالك والشافعي. وعند أبي حنيفة أن صلاة من خلف صف النساء باطلة، هذا عند أبي حنيفة. وأما عند الحنابل وبه قال مالك والشافعي تصح الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو من علم حدثه أحدهما، أي الواقف والموقوف معه. مثاله: دخل رجلان المسجد فوجدا الصف الأول تاما فقاما خلف الصف، وأحدهما محدث يعلم حدث نفسه والآخر على طهارة ولا يعلم أن صاحبه محدث، فالصلاة على كلام المصنف غير صحيح. والعلة أن هذا الواقف يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة، وأن صاحبه وقف إلى جنب من لا تصح صلاته فيكون منفردا. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الثاني الموقوف معه الذي ليس بمحدث صلاته صحيحة إذا كان لا يعلم بحدث صاحبه، لأنه معذور بالجهل، إنه لا يدري أن صاحبه محدث. لكن لو علم أن صاحبه محدث فهو فذ، لأنه يعتقد أنه صلى مع شخص لا تصح صلاته، فإن جهل هو وصاحبه حتى انقضت الصلاة فصلاة الواقف مع المحدث صحيحة، لأنه لم يعلم واحد منهما بالحدث. فقد يقول قائل كيف لا يعلم بالحدث؟ الجواب أن يكون أحدهما أكل لحم جزور، لحم إبل، ولا يعلم أنه لحم إبل فقام فصلى، هذا محدث لا يعلم أنه محدث. فإذا انتهت الصلاة أخبر أنه أكل لحم جمل فصلى محدثا ولم يعلم بحدث نفسه فصلاته غير صحيح، وصلاة الواقف معه صحيحة. فصور المسألة كما يلي: إذا علم الحدث جميعا فصلاتهما باطلة، أما من كان محدثا فالأمر ظاهر يصلي محدثا، وأما من لم يكن محدثا فلأنه وقف مع شخص يعلم أن صلاته باطلة فهو فذ. فهذه صورة. والصورة الثانية: إذا جهل حدث أحدهما جميعا فصلاة غير المحدث صحيحة وصلاة المحدث باطلة. الصورة الثالثة: إذا علم الطاهر بحدث صاحبه وصاحبه لم يعلم فكلاهما صلاته باطلة، أما المحدث فظاهر صلاته باطلة لأنه محدث، وأما الطاهر الذي علم بحدث صاحبه فلأنه صف مع شخص يعتقد أن صلاته باطلة فهو فذ. هذا كله إلا إذا كان الصف تاما، إذ الفذ تصح صلاته خلف الصف للعذر على الراجح. ومن العذر أن يكون الصف تاما، فهذا كله إذا كانت هنالك فرجة وسعة في الصف ووقعت هذه الصور فتأتي هذه الأحكام. أما إذا كان الصف تاما فإن الفذ تصح صلاته خلف الصف للعذر على الراجح كما مر. أو صبي في فرض ففذ، أو صبي في فرض، هذا أيضا إذا صلى الرجل مع الصبي فكأنه يصلي وحده، فإذا قام معا خلف الإمام ولا رجال فصلاة هذا الرجل باطلة على كلام المصنف. وأيضا إذا على المذهب إذا كان الصف تاما ثم جاء فوقف يصلي ومعه صبي، أيضا هو يصلي وحده حكما فهو فذ حكما. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض، لا في نفي، في فرض ففذ. يعني هذه الصور التي مرت كلها على الانفراد: أو صبي في فرض ففذ. عندنا هنا من الصور التي ذكرها الشيخ رحمه الله في المسألة التي مر: إذا علم الحدث جميعا فصلاتهما باطلة، أما من كان محدثا فالأمر ظاهر، وأما من لم يكن محدثا فلأنه وقف مع شخص يعلم أن صلاته باطلة فهو فذ. الصورة الثانية: إذا جهل حدث أحدهما جميعا فصلاة غير المحدث صحيحة وصلاة المحدث باطلة. الصورة الثالثة: إذا علم الطاهر بحدث صاحبه وصاحبه لم يعلم فكلاهما صلاته باطلة، أما المحدث فظاهر، وأما الطاهر فإنه صف مع شخص يعتقد أن صلاته باطلة فهو فذ. هذا في هذا القسم أو من علم حدثه أحدهما. وهذا الذي مر من هذه الصور إذا كان الصف غير تام وكان فيه سعة. أما إذا كان الصف تاما فإن الفذ تصح صلاته خلف الصف للعذر، فلا شيء في هذا. والتفت لهذا الحكم فإنه مهم. الصورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله ضرب لها مثال، قال أن يكون الطاهر قد سمع الرجل أحدث والآخر ما أحس بنفسه فقام فصلى، يعني كان جالسا لم يمكن مقعدته من الأرض فأحدث، وبجواره رجل فسمع حدثا، ثم هذا الذي كان في سنة وكان وسنانا ثم قام إلى الصلاة ولم يعلم بحدث نفسه، وأما الآخر فيعلم بحدث صاحبه. هذا الذي صلى طاهرا صلى مع شخص يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة. صورة رابعة، إذا علم المحدث بحدثه ولكن الذي صف معه لم يعلم، على كلام المصنف صلاتهما جميعا باطلة، وهو المذهب عند الحنابلة. والقول الصحيح أن صلاة المتطهر غير باطلة لأنه معذور بجهل حدث صاحبه. فهذه أربع صور: علمهما جميعا وجهلهما جميعا وعلم المتطهر وعلم المحدث. ثم قال: أو صبي في فرض ففذ، والمراد بالصبي هنا من لم يبلغ. وقوله في فرض خرج به ما لو وقف معه الصبي في نفل مثل قيام رمضان، فإذا وقف معه صبي خلف الصف فإن كانت الصلاة فريضة فهو فذ يقف منفرد، وإن كانت الصلاة نافلة فالمصافة صحيحة. هذا هو المذهب وهو ما قرره المصنف رحمه الله. ما التعليل؟ التعليل وقد مر كثيرا أن الفريضة في حق الصبي نفل، فيكون المفترض قد صف إلى جنب متنفل فلا تصح مصافته كما لا يصح إمامته في الفرض، ولهذا إذا وقف معه في النفل فصلاته صحيحة، فهما جميعا يصليان نفلا. يعني الفريضة في حق الصبي نفل، فإذا وقف معه الصبي في النفل فصلاته صحيحة، لكن في الفرض غير صحيح، لأن صلاة الفرض في حق الصبي نفل، ويكون هذا الرجل المصاف أعلى ممن صف معه فلا تصح مصافته معه كما لو صلى الصبي إماما لبالغ، فإن صلاة البالغ لا تصح كما قرروا ذلك. ولكن أين القول الراجح؟ هذا التعليل عليل لما يلي: أولا أن المصافة ليست كالإمامة لتقاس عليه، فالإمام قد اعتمد عليه المأموم ووثق به وقلده في صلاة، بخلاف الذي صف إلى جنبه فيكون القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن من شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة، من شرط صحة القياس أن يتساوى الأصل والفرع في العلة، والعلة هنا مختلفة. ثانيا أن هذا تعليل في مقابل النص، فإنه قد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يتيم، وهذا أخرجه البخاري ومسلم، واليتيم هو الذي لم يبلغ، وكان ذلك في نفل لأنه لا يتم بعد احتلال، فإذا كان صبيا فصف معه خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقاعدة أن ما ثبت في النفل كما مر، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وليس هناك دليل يفرق بين الفرض والنفل. ثالثا أن الأصل المقيس عليه وهو أنه لا تصح إمامة الصبي بالبالغ غير صحيح، لأن السنة وردت بخلافه، وذلك في قصة عمرو بن سلمة الجرمي، فإنه أما قومه وله ست أو سبع سنين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن من وقف معه صبي فليس فذا لا في الفريضة ولا في النافلة، وصلاته صحيحة وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية وابن عقيل من الحنابلة أن مصافة الصبي المميز صحيحة، وأما المذهب فغير صحيح. وعندنا النص حتى في المقيس عليه، لأنهم قاسوا ذلك على الإمام، وقال بل ثبت عند البخاري في الصحيح أن عمرو ابن سلمة الجرمي رضي الله عنه أما قومه وله 6 أو 7 سنين. فإذا القول الراجح في هذه المسألة أن من وقف معه صبي فليس فذا لا في الفريضة ولا في النفل، وصلاته صحيح، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، بل قال به بعض الحنابلة أيضا منهم ابن عقيل. قال المصنف رحمه الله: ومن وجد فرجة دخلها، والفرجة الخلل في الصف، يعني وجد مكانا ليس فيه أحد يتقدم إليه ويدخله، دخلها أي وجب عليه دخوله. ومن وجد فرجة دخلها أي وجب عليه أن يدخله، إذا وجد فرجة في الصف فقد وجب عليه أن يسدها إذا لم يكن معه أحد يصف معه. فإن كان معه أحد يصف معه، فإن كان واحدا قاما جميعا خلف الصف، وإن كان اثنين فأكثر دخل في الفرجة لكي لا يترك من معه إذا كان اثنين فذا خلف الصف. وهذا كله على القول ببطلان صلاة الفذ أي المنفرد خلف الصف بإطلاق، سواء كان هنالك عذر أم لم يكن. وليس هذا هو القول الراجح، بل القول الراجح أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة إذا كان الصف تاما، ولذلك جاء هذا الفرض، وهو وجب عليه أن يدخل الفرجة وأن يسده إذا لم يكن معه أحد يصف معه، فإن كان معه أحد يصف معه، فإن كان واحدا قاما جميعا خلف الصف، لأنه لو تقدم واحد وبقي الآخر كان الآخر فذا، فحينئذ يقومان جميعا خلف الصف. وإن كان اثنين فأكثر دخل في الفرج، يعني كان معه اثنان أو أكثر دخل هو في الفرج حينئذ وجوبا. من وجد فرجة دخلها أي خللا في الصف مكانا ليس فيه أحد. كلام المصنف لا يدل على الوجوب أو الاستحباب، لكن المشهور عند جمهور العلماء أن ذلك على سبيل الاستحباب، لأن المراصة ليست واجبة عند أكثر أهل العلم، وعلى هذا فيكون دخوله في الفرجة على سبيل الاستحباب. وإذا وجد فرجة قد تهيأ لها شخص ليدخلها، فظاهر كلام المصنف أنه يدخلها وإن وجد من يتهيأ لدخوله، ويكون التفريط من المتهيئ المتخلف عنه، وهذا يقع كثيرا. فتأتي مثلا فتجد في الصف الأول فرجة لكن خلفها شخص يتنفل، وتنفله خلفها يقتضي أنه متهيئ لدخولها، فلك حينئذ أن تتقدم لتسد الفرج. هذا يحدث كثيرا، يبدأ الناس في الصلاة ويكون هنالك من يتنفل خلف الصف مثلا، فيترك له المصلون فرجة، فهذا كالمتهيئ لدخول تلك الفرجة بعد انقضاء صلاته التي يصليها نفل. إذا جئت أنت فدخلت فلا شيء عليك، بل لك أن تتقدم وأن تدخل سادا تلك الفرج. لماذا؟ لأننا نقول لماذا لم يتقدم ويصلي فيها، فهو الذي فرط في هذا المكان، وهذا الذي هو ظاهر كلام المصنف حق لا شك فيه، وأنك تدخل في الفرجة ولو رأيت من يصلي خلفها يريد الدخول فيها، أنه هو الذي فوت المكان الفاضل على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. واستهموا أي اقترعوا، وقد مر كيفية الاقتراع مثلا في صورة نأتي بورقتين مثلا، إذا أراد اثنان كل منهما يريد أن يؤذن أو أن يكون في الصف الأول في فرجة مثلا، فيؤتى حينئذ بورقة يكتب في نصفها إمام والأخرى تظل بيضاء، ثم تعطى لطفل أو لمن هنالك ويعطي لكل ورقة، فالذي يجد في ورقته إمام يتقدم للإمام إذا استويا كما مر ذكر ذلك تفصيل. تتهيأ أنت للدخول في الفرجة في الصف، تكون تصلي النفل وتكون في هذه الحالة في التشهد الأخير وقد تسلم السلام الأول، فيأتي من يسارع ليقف في المكان الذي تتهيأ للدخول فيه، هو لا شيء عليه، لكن إذا خشي فتنة وعداوة وبغضاء فإنه لا يتقدم ولا يسدها حينئذ ويدعوها للمتهيئ للدخول، لأن الجماعة إنما شرعت لمصالح عظيمة منها الائتلاف والتواد والتحاب بين المسلمين، فحينئذ يكون الأولى ترك ذلك. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا خوف هذه المفسدة لتقدمت إلى هذا المكان الفاضل، فإنه قد يثيبك سبحانه وتعالى على حسن نية. والدليل على أننا لا ندخلها حينئذ أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين بألا يتدابروا وألا يتقاطعوا وألا يتشاجروا، وأما الدليل على أننا ندخلها فهو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتراص، فإن أمره بالتراص يستلزم سد الفرج، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، هو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقد صحح الحديث كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصححه الحاكم وحسنه النووي، وورد من حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وابن ماجه والحاكم وابن خزيمة وصححه، وفيه ضعف إلا أن له شواهد تقويه، ولذلك صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. فهذا ما يتعلق بوجدان الفرجة، ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام. ثم شرع في بيان ذلك رحمة الله عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.